فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولتك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم، هذان البيتان أيضا الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول أن البيتين لهما تعلق بضرورة تعظيمك أيها السني للسنة، بضرورة تعظيمك للسنة وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وأنه لا تجوز معارضة السنة بآراء الرجال أو العقول. فمن لزم السنة وحكمها في شأنه كله ولم يخرج في فهمها عما كان عليه سلف الأمة الصالح من الصحابة فالتابعين فأئمة الهدى، فهو المتبع وهو السالك لسبيل المؤمنين. المخالف لذلك هو مشاق لسبيل المؤمنين كما مر بيان ذلك. المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين هو من الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر الذين قال فيهم الناظم هنا فيطعن في أهل الحديث. فالمتبع هو من أهل الحديث، من الطائفة المنصورة، من الفرقة الناجية، فاحذر كل الحذر من الوقيعة فيهم أو الطعن عليهم، فإن هذا من علامات أهل البدع، وسيرد بإذن الله معنا. الوجه الثاني أن من أصول هذا الباب قول الله تعالى، قول الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه، كما قلنا لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. فيجب أن تعظم السنة وأن تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول الصديق لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به؟ لماذا؟ قال: وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. يخشى على نفسه من ماذا؟ من الزيغ، يعني لآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. علق الإمام ابن بطة رحمه الله على كلام الصديق أبي بكر رضي الله عنه قال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، نقول اللهم آمين. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. ومر معنا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من هذا الاختلاف رأي الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ قال الجواب: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى آخر الحديث. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما أخرجه الدارمي في السنن بسند صحيح: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. قال العلامة البغوي رحمه الله في شرح السنة معلقا على حديث العرباض قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. ثم قال رحمه الله: فأمر صلى الله عليه وسلم، يعني تريد تنجو من الآراء والأهواء، فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد. عضوا عليها إيش؟ بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، ما هو بطرف الأسنان، إنما بالنواجذ، ومجانبة ما أحدث على خلافها. يعني تمسك وعض على هذا بقدر ما تستطيع. وإذا ما كانت الفتنة أو الفتن بهذا الوجه من الهيجان والعصف يأتي بمثل هذه الأوصاف عليه الصلاة والسلام، من التمسك إلى بقدر ما تستطيع وبقوة قدر ما تستطيع، كما في الحديث الصحيح عند مسلم: أفرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لا تقول: يعني أنا أخالف الناس، كل الناس يفعلون. الزمان إما طاوعك طاوعه، سر معها مع الريح كيف سارت. لا، هناك قواعد راسخة، رسوخ الجبال الراسيات لا يتزحزح عنها الإنسان أبدا. هل تزحزح أحمد؟ كل هذه الفتنة التي عصفت به رضي الله عنه والمحنة التي وقعت عليه تزحزح؟ لماذا لم يطاوع زمانه ومن كان معه فأسلم لنفسه؟ هذا اعتقاد بارك الله فيك، لزومه بعلم وعدل. الوجه الثالث أن معنى شهادة أشهد أن محمد رسول الله شهادتين، إحداهما وأشهد أن محمدا إيش رسول الله، ما معنى هذه الشهادة؟ طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أليس كذلك؟ هذا باختصار معناها. يقول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سؤال: هل الخوارج والجهمية والمعتزلة والفرق التي ذكرها الناظم هل تحاكمت إلى سنة رسول الله؟ هل حكمته؟ كلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده، وهو تحكيمه في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وتحكيم سنته فقط بعد وفاته. ما هو آراء الرجال ولا العقول، في حال حياته يحكم هو عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض الإمام ابن القيم بكلام في غاية من المتانة والنفاسة والدقة في شرح هذه الآية آنفة الذكر: فلا وربك لا يؤمنون، بكلام بديع قل أن تجد مثله في كتابه الرسالة التبوكية. ارجعوا إليه واقرؤوه وتأملوه وانقلوه، وإن استطعتم أن تحفظوه فاحفظوه. وقال رحمه الله في كتابه الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل لا الصديق ولا الفاروق عمر ولا عثمان ولا علي وغيرهم من سادات الأمة من الصحابة فأئمة الدين، قال: وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة. ومن قطع أحد ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. لهذا هذه الفرق المذكورة في النظم مقطوعة وانقطعت عن الله، إما عنها الثلاثة أو عن أحدها أو بأحدها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين وفي اتباع السنة: بركة موافقة الشرع. شوف فضل اتباع السنة. وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. أنت لا ترجو من الله أن يهديك صراطا مستقيم، هكذا وافق السنة وتابعها تفوز بهذه المناقب كلها. وهنا أنبه، هنا ماذا أنبه بارك الله فيكم؟ أن من أعظم أسباب انحراف وزيغ من انحرف وضل وحاد عن السنة من أعظم تلكم الأسباب، وأسباب الانحراف عن السنة كثيرة، لكن من أعظم الأسباب اتباع الهوى، ولهذا سموا أهل إيش؟ أهل الأهواء، لاتباعهم للهوى. فكل من أعرض عن الوحيين واستقى من غيرهما من آراء الرجال وزبالات الأذهان والعقول فقد اتبع هواه. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة عقب آية القصص الأولى قال: فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه. قسم الناس إلى مستجيبين للرسول ومتبع هواه، فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. لا يأتي يقول: أنت شققت عن قلبي، أنت عرفت ما في صدري. ما يحتاج، لأن اللسان مغراف لما في القلب. عرفت الحق وعرفت السنة والهدي، لما لا تقول بها؟ ما المانع من أن تقول بذلك؟ وهذا مثال، يعني الشيء بالشيء، يذكر مرة في أحد الدروس قديما عام 28 تقريبا 1428 بعد درس من الدروس بينت صوابا في مسألة ما، فأخذ مني وقتا، يعني ممكن أكثر من لقاء، لقاءين أو نحوها. المهم جاءني طالب فقال لي، وأنا عند المسجد النبوي يوما أنا خارج من المسجد النبوي صلاة العشاء، قال: يا شيخ، يعني المسألة كذا كذا. قلت: نعم. قال: والله يا شيخ، أنت جئت بالأدلة وبينت الصواب فيها وكذا وكذا، ما أدري إيش، ورددت على الشبهة التي في ذهني أو التي يعني نعرفها. طيب الحمد لله. قال: لكن والله نفسي ما تقبل. هكذا يقول، نفسه لا تقبل. قلت: ليش ما تقبل؟ قال: هكذا ما أقبل. عندك شبهة؟ قال: لا، كل الذي عندي قد أجبت عنه. معنى الكلام يعني أنه لم تبقى عنده شبهة ولا عنده تأويل ولا شيء ولا أي شيء، لكن نفسه إيش؟ لا تقبل. قلت: أنت تعرف الهوى؟ سمعت باتباع الهوى؟ قال: نعم. قلت: هذا الذي أنت واقع فيه، هو هذا. أنت عرفت الحق الآن، ليش ما تتبع؟ تقول: نفسي لا تقبل؟ لابد تخالف نفسك، تطاوع نفسك في كل ما تريد. وقال رحمه الله في إعلام الموقعين: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. هكذا بوب رحمه الله، ثم قال: قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، ذكر آية القصص. قال: فقسم الأمر إلى أمرين، قسم سبحانه الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما. ما هو في معيد بين القريتين؟ لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الهوى، ما في ثالث. ما في إيش؟ اثنين لا قسمة ثالثة لها. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: قال أهل السنة، يحكي عن أئمة السنة وعلمائهم، قال أهل السنة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة، مال بس مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا، حيران، إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق، لأنه أعرض، ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن يهن الله فما له من مكرم. الوجه الرابع: ذكر هنا هذا الحديث كما مر، أليس كذلك؟ الوجه الرابع هو في لزوم طريقة السلف، ضرورة لزوم طريقة السلف ومنهجهم، وهم الذين عبر عنهم الناظم هاهنا بأهل الحديث وحذرك من الوقيعة فيهم. تقدم بارك الله فيكم في بيان معنى سبيل المؤمنين، أليس كذلك؟ وفصلنا القول في ذلك، وذكرنا وجه التحذير من مشاقتهم بما يغني عن أن نكرر، لكن نرغب أن ألفت النظر هاهنا إلى أمر دقيق يتعلق بما ذكره الناظم، وهو أن الناظم كما ذكرت ذكر أهل الحديث، وهو يريد بهذا الذكر الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الواردة في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة. ومعلوم بارك الله فيكم أن من ينظر في كلام أئمة السنة المتناثر والكثير في المصنفات، استخدموا إطلاقات عديدة وعدة، كل هذه الإطلاقات تعود إلى معنى واحد، وهو المراد به الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو السلفية، لا الدعوة، لا هي مجرد ادعاء، إنما السلفية الحقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعده. كل هذه الإطلاقات يراد منها هذا الاسم الشريف للدلالة على سلف الأمة الصالح، وكل هذه الإطلاقات مبنية على نصوص. فمن إطلاقاتهم أهل الحديث كما قال الناظم عندكم هنا، أو أهل الأثر، هذه موجودة في كلام الأئمة واستخدمها العلماء، أحمد بن حنبل والإمام البخاري، بل الإمام الصابوني سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، واضح؟ وغيرهم كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة، فذكر ذلك وساق مذهبهم، فأنت تراه سماهم أهل الحديث أهل السنة أو أهل السنة والجماعة. الوقيعة في أهل الحديث، في الطائفة المنصورة، في الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر، كما قال غير واحد من الأئمة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، في حديث الطائفة المنصورة. الوقيعة في هؤلاء دليل على أن الرجل من أهل الأهواء، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أنت على كيفك تجعل نفسك من أهل الأثر، أنت وقعت فيها فأنت يعني مبتدع، وهذاك وقع في هذا، كل واحد يأتي يدعي نفسه من أهل الأثر، لا، ما هو على أهواء الناس، هناك قانون والتزام، من التزمه كان من أهلهم، لا يعني بأهل الحديث أن يكون درس علم الحديث، لا، ليس المراد هذا، سيأتي الكلام.

الذين يقيمون حروفه وحدوده ويعملون بما دل عليه. هذا هو ماذا؟ الضابط في هذا، فافهم. نعم، آخر بيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، ختم الناظم رحمه الله وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين نظمه بهذا البيت الذي فيه الإشارة إلى إخلاصه في النصيحة لك بما سطره لك من صحيح الاعتقاد. فاعتقد هذا الذي سطرته لك مدة حياتك حتى مماتك. إذا ما اعتقدت الدهر، يعني طول حياتك حتى تموت، فأنت على خير إن لزمت ذلك تبيت وتصبح. لما أنت على خير؟ لأني قد صدقتك ونصحت لك. وأتى بعبارة تفيد التودد لك والتلطف بك قائلا: يا صاحي، مرخم صاحب، أي يا صاحبي، ها، يتودد لك. وهذا أسلوب لطيف رائق يدل على ما سبق من صدق النصح لك: إذ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم. عاقبة هذا الاعتقاد الصحيح أنك تصبح وتمسي وتبيت وأنت على خير، وإلى عاقبة حميدة وحسن ختام. ختم الله لنا ولكم بخير، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعز أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، هذا أربع أسئلة، أبغى أربع أسئلة. طيب، السؤال الأول، جزاك الله خير، خل هنا نسألكم بعد ذلك ونبه على تنبيهين. قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن. كم مراتب القدر؟ بس أحد يأخذ عشان اللي ما هو اللي أخذوا أول، ها، أربعة، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. أحسنت، هي خذ واحدة، تعال، جزاك الله خير. طيب، سؤال الثاني: وقل خيرا في الصحابة كلهم. هذا البيت يشمل عموم الصحابة، أليس كذلك؟ حتى من كان أدناهم مرتبة. هل منكم من يحفظ أثرا في ذلك يتعلق بمعاوية وعمر بن عبد العزيز؟ قرب، أقربت لك، ها، أيوة. يعني لا أصحاب رسول الله لا يقاس بهم، أو كما قال. طيب، خذ، تعال. طيب، يقول: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. هذا البيت على أي ركن من أركان الإيمان يدل؟ ها ها، باليوم الآخر، كيف؟ وضح. أيوة أيوة، لأن كل بعد الموت يكون من اليوم الآخر. طيب، هي، تعال، خذ جائزتك. نكيرا ومنكرا، جاء فيه شيء صحيح؟ تسمية الملكين بنكير ومنكر، ها، من ثبت من هذا من العلم؟ هل تحفظون من العلماء سمى منكر ومنكير؟ أحمد وغمن؟ ما سمعت والله، شيل الكمامة.